واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحر الفتان واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحر الفتان طهر به أسمعنا وأزح به صدى القلوب وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان بأعذب الألحان وارفع به صوتا يبدد صوتنا فلحسن صوتك حلية القرآن سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آل محمد عنوان لي وسام ولغيره مدحي حرام في مدح طاغ أنا لي وسام ولغيره مدحي حرام يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام صلوا عليه صلوا من صلى عليه لا يضام صلوا عليه لي وسام ولغيره مدحي حرام في مدح طاغ أنا لي وسام ولغيره مدحي حرام. يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام. يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام. اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام. اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام. صلوا عليه صلوا من صلى عليه لا يضام. يا خير من يدعى صلوا عليه. يا خير من يدعى إليه وخير من يهدي الأنام. وفي الأخرى السلام. رحمة الرحمن للدنيا وفي الأخرى السلام. وفي الأخرى السلام. محمد يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك هام. يا حبيبي يا حبيبي يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك وسل المشاهد لا الداعي ومن تشدق بالكلام. وسل المشاهد لا الداعي ومن تشدق بالكلام. أقسمت بالله العظيم وكعبة البيت الحرام والحجر والمسعى وزمزم والقواعد وزمزم والقواعد والمقام ما مثله وجهك نور الشمس لا ولا بدر التمام يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر يا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا فرج الكرب عنا وفرج الكرب عنا أنت مقتدر أرجوك يا والحبيب صلوا عليه هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ سمي أكرم بخلق نبي زاله خلق بالحسن مشتمل صل عليه بالبشر متسم بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزفير في طرف والبدر في شرف كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرام والدهر في همام كالزهر في طرف والبدر في شرف حبيبي كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام كالزهر في طرف والبدر في شرف حبيبي كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. عدي اخذهم شوي قيصر النغم شيخ المبتهلين صاحب الجامعة الكبرى التي ينهل منها الجميع في الوطن العربي والعالم الإسلامي بأكمله كبير مبتهلي اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني في ليلة العيد في يوم الجائزة في هذه المسابقة الكبرى إدارة الفقير إلى الله الحاج أحمد البحراوي نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يمده بمدده وأن يرحم والديه وأن يجعل هذا العمل متقبلا وفي ميزان حسناته.